الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. احترام. بقالك كتير بتصلي، بقالك كتير بتصوم، بقالك كتير بتذكر ربنا سبحانه وتعالى، بقالك كتير بتعبد ربنا سبحانه وتعالى. يا ترى العبادة دي غيرت فيك ايه؟ طيب انت غيرت في عبادتك ايه؟ مش شايف ان العبادة بالنسبة لك بقت عادة؟ عشان كده احنا السنة دي جايين لك ببرنامج هيغير لك كل المعاني دي. معانا هنتعلم ازاي نبقى محترفين عبادة ببساطة، معانا هتتعلم ازاي تكون محترف عبادة في برنامج عقد احتراف. انتظرونا في رمضان. الرحمة أجمل في رمضان، والرحمة مطلب كل أوان. انتظروا الرحمة في رمضان، والرحمة مطلب كل أوان. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.